واضافته الى الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، هذه الإضافة، اضافة الكلام الى الله، هذه الاضافة تدل على ان القرآن او الكلام صفة لله قائمة به، وليست هذه الاضافة كاضافة البيت او الناقة. من يفتكر زمان اللي قلناه في الطحوية في الكلام ده، ما الفرق بين اضافة الكلام الى الله واضافة الناقة الى الله والبيت الى الله؟ مش صالح قالوا ناقة الله وسقياها، اضاف الناقة الى الله، وربنا قال وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر ايه بيتي. ما الفرق بين اضافة البيت والناقة والكلام؟ ايه اسم دي اسمها اعيان، اضافة صفة واضافة اعيان، اضافة الصفة واضافة الاعيان. فاضافة الاعيان تكون اضافة تكريم وتشريف، اضافة الاعيان الى الله. اما يقول صالح يقول ناقة الله وسقياها، ما ربنا يقول ايه بيتي، هذه اضافة تكريم وتشريف لهذه الاعيان. واما اضافة الصفة فهي اضافة صفة. يقول وليست كاضافة البيت او الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات. كلام الله، الكلام معنى مش عين، فيدل على إثبات هذا المعنى لله عز وجل، بخلاف إضافة البيت والناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إن كلام الله مخلوق منفصل عنه. ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى ان الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام من الله، فنزل جبريل بالقرآن واداه الى رسول الله كما سمعه من الله عز وجل تماما. وخلاصة القول في هذه المسألة، مسألة الكلام، ان القرآن العربي كلام الله منزل من عنده غير مخلوق، منه بدأ واليه يعود، تكلم الله بالقرآن اول ما تكلم به، ويوم القيامة يرفع القرآن ايه الى الله عز وجل، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. واذا قرأ الناس القرآن او كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن ان يكون كلام الله. ايه اذا انت قرأت القرآن الناس ما يسمعوك يقول ده بيقرأ ايه كلام الله. واذا كتب المصحف في الورق، اذا كتب القرآن في الورق يبقى اسمه برضه ايه هو كلام الله. فاذا قرأه الناس او كتبوه في المصاحف لم يخرجوا ذلك عن ان يكون كلام الله. فان الكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدئا، لا الى من بلغه مؤديا. خلي بالك، الكلام يضاف حقيقة الى من قاله ايه مبتدئا، لا الى من بلغه مؤديا. يعني انت لما تروح الواحد تقول له فلان بيقول لك كذا وكذا، يبقى الكلام ده كلام مين؟ كلام اللي بعتك، كلام اللي بعتك المرسل، انت الرسول وصاحب الكلام هو المرسل، يبقى الكلام كلام مرسل، انت بتبلغ، يبقى الكلام ينسب حقيقة الى من قاله ايه مبتدئا، من قاله مبتدئا لا الى من بلغه. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما. والله تكلم به ايضا بصوت نفسه، فاذا قرأه العباد قرأوه بصوت انفسهم. خلي بالك بقى من الفرق بين الكلام والصوت. اما واحد يسمع واحد يقول الحمد لله رب العالمين، هيقول لك ده صوت عبد الباسط ولا البنا، تقول ده صوت مين؟ يا عبد الباسط يا البنا، في شريط تسجيل اهو ما شاء الله، ايه الصوت الحلو ده؟ صوت مين ده؟ تقول ده صوت الشيخ البنا، لا يقول لك ده صوت عبد الباسط، يبقى في صوت ينسب الى صاحبه، لكن كلام مين؟ كلام الله. شفت الفرق بين الصوت والكلام؟ فاذا قرأه العباد قرأوه بصوت انفسهم. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام مين؟ كلام الله لا كلام نفسه، وكما هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. من اللي سمع القرآن بصوت الله؟ جبريل. من اللي سمع القرآن بصوت الله؟

جدي مش شريط شوي. اقول يا عم حسين المقصود بالقوله تعالى لا تدركوا الابصار. ايوه اي يبقى الرؤيه حاصله لكن الادراك ايه مش حاصل. الرؤيه حاصله لكن الادراك مش حاصل. هو ربنا ما نفاش الرؤيه، ربنا نفى الادراك، واحنا ما قلنا في رؤيه بدون ادراك. ايش هي الرؤيه بدون ادراك من القران؟ الرؤيه ما هي الرؤيه بدون ادراك؟ بس انت بعيد قوي. اقول فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال ايه كلا. يبقى موسى نفى الرؤية نفى الادراك. ما هم هو اثنين على البحر اهو وفرعون وراه قالوا تجمعهم. فلما تراءى الجمعان دول شافوا دول وشافوا دول قالوا انا لمدركون قال كلا. يبقى نفى الايه الادراك. يبقى الرؤية حصلت بس الادراك ما ايه ما حصلش. الرؤية حصلت والادراك ما حصل. ادي من القرآن. وزي ما قال اخوكم انت ترى القمر لكن هل تدركه؟ لا تدركه. وترى الشمس ولكن لا تدركها. يبقى لا تدرك الابصار لا ينفي الايه لا ينفي الرؤية كما استدلت المعتزلة. وقالوهم تاني بقى الدليل بتاعهم التاني قالوا تعالى لموسى لن ايه لن تراني لما قال له ربي ارني انظر ايه قال لن تراني. فاستدلوا بها على عدم ثبوت الرؤية واهل السنة استدلوا بها على ثبوت الايه الرؤية. ازاي؟ ايه تفضل. احسن. في فرق بين لن تراني ولن ارى. فاكرين المثل اللي ذكره ابن ابو العز في شرح الطحاوية في المثل دي ايه؟ ايوه واحد ماشي وشايل قرطاس كده شايل قرطاس كده خد بالك. فواحد بيقول له ايه ما تاكلني من اللي معاك ده. فقال له ايه لا يؤكل او قال له لن تاكله. في فرق بين الاثنين. في فرق بين يقول لن تاكله في فرق بين يقول له ايه لا يؤكل. واحد شايل قرطاس فكر وجايب خوخ وجايب تفاح بيقول له ما تطعمني منه قال لن اطعمك. معناته هذا مطعوم بس انا مش ايه مش هعطيك. قلت ولو كان بقى لو ما كانش بقى مطعوم كان قال له والله انا اسف ده مش اكل ده مش اكل ده هذا لا يؤكل. فربنا قال له لن تراني ما تقولش ايه اني ايه لا ارى. ادي وجه. وبعدين كمان اتفضل. علق الرؤيا على ثبوت الايه الجبل فان استقر مكانه فايه فسوف تراني. ايوه. وكان ربنا ممكن قادر على ان يجعل الجبل ايه يستقر. اي كمان الوجه الثالث ربنا تجلى للجبل وهو جماد الا يتجلى لاوليائه. ها وبعدين لن لا تفيد التابيد كما استدلوا. وبعدين يبين هي الرؤيا مش حاصله في الدنيا بس هتحصل في الايه في الاخره. وبعدين اذا موسى سال ربه وربنا ما انكرش عليه ما تقولش ازاي موسى تسال السؤال ده في حين ربنا انكر على مين على نوح عليه السلام سؤاله وابنه ايه ربي ان ابني من اهلي قال انه ليس من ايه من اهلي. فموسى اعلم الخلق بالله ازاي يسال ربنا سؤال لا يجوز في حقه. فموسى لما سال السؤال عارف ان هذا السؤال جائز والرؤيا ممكنه. ايه ولو كان موسى لا يعرف ذلك وسال الله ما لا يجوز لكن ربنا انكر عليه فربنا اقره. يبقى اذا الايتان ليس فيهما ما ينفي الرؤيا كما ذهبوا اليه بل هما يثبتان الرؤيا. وبعدين احنا قلنا كمان في قول على وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره قلنا هذه الايه بتدل على ان النظر هو نظر العين. ايه ليه اضافه النظر الى الايه الوجه وتعديه بايه بإلى تعديه بايه بإلى لان النظر يتعدى بنفسه بيتعدى بايه بإلى وبغيرها. فاذا تعدى بنفسه بايه مش نظر. واما اذا تعدى بإلى افاد النظر ولا انظروا الى انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ولا سيما اذا اضيف النظر الى الوجه. ومن الايات التي استدل بها الامام الشافعي على ثبوت الرؤية قوله تعالى في الكفر الفجر ايه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام الشافعي استدل بها على الرؤيا ازاي؟ احتجب عن أعدائه في السخط انه يظهر لأوليائه في الايه؟ في الرضا. سخط على هؤلاء فاحتجب عليه، طب ورضي عن هؤلاء يبقى هل يحتجب عنهم برضه؟ اذا احتجب عن من رضي عنه فما الفرق بين من رضي عنه وبين من سخط عليه؟ يبقى احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد ان يتجلى لأوليائه في الايه؟ في الرضا. وكان رضي الله عنه يقول لو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في الآخرة ما عبده. هذا ملخص ما كتبه الشيخ الأرازي رحمه الله عليه في مسألة الاستدلال بالآيات التي أورد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرؤية. وقلنا إن هذا آخر ما أورد شيخ الإسلام من الآيات في الأسماء والصفات، وقال القرآن الكريم مليء بهذه الآيات وأمثالها لمن كان يريد الحق. وختم بقى عشان ينتقل الى ايراد الاحاديث في الاسماء والصفات. لكن الشيخ الشارح الشيخ الأرازي رحمه الله عليه ختم برضو الايات تحت عنوان مباحث عامة حول ايات الصفات. عايز يدينا الشيخ الأرازي بقى ايه قواعد عامة كده في دراسة الاسماء والصفات. انتوا فاكرين القواعد اللي احنا بدأنا بقراءتها الاول بايه؟ منين؟ الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه، ايه دراسات في منهج الاسماء والصفات، مش كده؟ ايوه الشيخ الشنقيطي رساله صغيره اول ما بدانا. الشيخ الأرازي برضه هيدينا موجز برضه لعلكم في الميعاد الثاني اتصلوا بيا بس وانا اتذكرني اجيبها لكم اصوركم ان شاء الله تعالى. الشيخ الأرازي بيدينا ملخص برضه في الاسماء والصفات قواعد نمشي عليها. يقول ان الناظر في ايات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى. عد كده، يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى، أدي واحد، وحرف العطف في المغايرة، وما دلت عليه من الصفات، ويبقى دي من ثلاث، وما ينشأ عنها من الأفعال. اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الايه؟ من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأن الله سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. يبقى الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بالأفعال التي نتجت عن ايه؟ الصفة. فالله قدير، ده الاسم، الله قدير ده الاسم، والصفة صفة القدرة، وما نتج عن من الأفعال عن الصفة، وأن كل الموجودات نتجت بايه؟ بقدرة الله. يقول تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ثم ذكر مثال لقدرته الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق سبع سماوات طباقا، دي كلها مظاهر ايه؟ قدرته سبحانه وتعالى. يبقى يجب الايمان بالاسم وما دل عليه من الصفة وما ينشأ عنها عن الصفات من الافعال. وهكذا بقية الاسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الايات التي ساقها المصنف من الاسماء الحسنى فانها داخلة في الايمان بالاسم وما فيها من ذكر الصفات، مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. ده الأصل الأول في الأسماء والصفات، الإيمان بالاسم والصفة والفعل الذي ينتج عن ايه؟ الصفة. الاصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على ان صفات الباري سبحانه قسمان، صفات ذات وصفات ايه؟ وصفات افعال. اليد من صفة الايه؟ الذات، والعين والكلام والقدم والساق دي صفات ايه؟ ذات. صفات الافعال الخلق والتدبير والعطاء والرزق وكل والنزول والاستواء والمجيء والاتيان والغضب والرضا، دي كلها صفات ايه؟ افعال.